بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم رحمهم الله: والخوارج مراق. وكلمة مراق مأخوذة من الحديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. والخوارج من أول الفرق التي ظهرت في تاريخ المسلمين، فقد ظهروا في أوائل أيام أو ظهروا في أيام الصحابة، ورأسهم وكبيرهم الذي خرجوا من ضئه ظهر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام وقال: يا محمد اعدل، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم فقام معترضا عليه يطالبه صلى الله عليه وسلم بالعدل، فقال: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله خبت وخسرت. فلما أراد الصحابة قتله قال: إنه سيخرج من ضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء الذين كفروا المسلمين، كفروا عليا ومن معه وعثمان ومن معه، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم الصحابة، وقتلوهم يوم النهروان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم مع كثرة عبادتهم. واليوم خوارج العصر لا عبادة ولا علم. الأولون كان هناك قيام وصيام قرآن واجتهاد، وإن كان على غير فهم وعلى غير اتباع سنة، لكن تجد شباب العصر اليوم من الخوارج ما في إلا زوامل ومقاطع وشعارات وإطالة شعور وطعن في أهل العلم وجرأة على التكفير وجرأة على التكفير. فمكان القرآن والحفظ الزوامل، ومكان الصيام والقيام لقاءات وأناشيد واجتماعات وأشياء أخرى. لذلك عند أن يقرأ طالب العلم الكلام على الخوارج ليس المجرد فقط أن يتعلم وأن يعرف أوصافهم وأعمالهم ومتى خرجوا وعلى من خرجوا وماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يحذر منهم وأن يحذر منهم. فلا زال اليوم القاعدة والدواعش من جرى مجراهم يسيرون في هذا الخط سيرا حثيثا، ولهم مواقع على الشبكات، ولهم رؤوس ودعاة: أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان. ولو نظرت إلى تاريخهم العلمي ما تجد رصيدا علميا، ولو تجد أو لو بحثت عن رصيد في العبادة والطاعة وملازمة أهل العلم لا تجد، لكن تجد الجرأة على التكفير، تجد التطاول على العلماء، تجد إثارة الفتن، تجد أنهم يجرون أعداء الإسلام على المسلمين ويتسببون في ذلك، وبعضهم صنيعة من صنايع أعداء الإسلام. البعض قد يقول: كيف يكون هذا مع أنهم يدعون أنهم ينصرون الإسلام وأنهم يحاربون اليهود والنصارى وغير ذلك؟ هم يدخلون في أوساطهم، لأن هؤلاء حنفاء أسنان سفهاء أحلام، ولأنهم قطعوا صلتهم بالعلماء فصاروا بعد ذلك فريسة للمشبوهين والمتحمسين ومن يلقي عليهم ما يلقي. يأتون إلى النصوص كما ذكر الأئمة من السلف، يأتون إلى نصوص القرآن ويستقلون بفهمها، يفهمونها على ما يريدون هم لا كما فهمها الصحابة وأئمة الإسلام، وبالذات قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيحملونها على الكفر الأكبر، لا يلتفتون إلى ما قال ابن عباس ولا إلى ما قال مجاهد ولا إلى ما قال سعيد بن جبير ولا إلى ما قال ابن جرير ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا البغوي ولا أئمة الإسلام، لا يلتفتون إلى هذا، ويأخذون من كلام ابن تيمية وابن القيم ما يحلو لهم، ما يناسب أهواءهم. قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، قال أئمة الدعوة النجدية، ويتظاهرون بأنهم هم ورثة الدعوة النجدية ودعوة أئمة التوحيد والدعوة، ورثة ابن تيمية ورثة ابن القيم وابن رجب وابن كثير وورثة العلماء والمجاهدين، وهم بعيد كل البعد عن ذلك الطريق. فطالب العلم يحذر من تلك المقاطع. أول ما تجد وأبرز ما تجده في مقاطعهم، في منشوراتهم، في مواقعهم، الطعن في العلماء والجرأة على تكفير الحكام. ما هناك حاكم مسلم على وجه الأرض، وبلاد الإسلام عندهم بلاد كفر، حتى مكة والمدينة، ويطالبون بفتحها وتحريرها، والعلماء عندهم عملاء وجبناء وخونة ومرجئة وقواعد وخوالف، ويستحقون القتل. حتى ألف بعض هؤلاء المعاصرين رسالة وكتب فيها: اشنقوا آخر حاكم بأمعاء آخر عالم، اشنقوا آخر حاكم بأمعاء آخر عالم. وآخر يؤلف رسالة صغيرة بعنوان: الصلاة على هيئة كبار العلماء، صلاة الجنازة عليه، ويقول: هيئة كبار العملاء، هيئة كبار العملاء. وهذه كما يقال قطرة مطرة. ولذلك إذا سألتهم عن العلماء: من معكم من العلماء الكبار؟ يسمي لك أناس مجاهيل ونكرات ما تكاد تعرفهم. طيب ابن باز وابن عثيمين عندهم منافقون، ابن باز وابن عثيمين من أهل النفاق عندهم، وهم أئمة العصر. بينما تجد ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي والفوزان والعباد ومن جرى مجراهم كلهم على ذم هؤلاء والتحذير منهم، والتحذير منهم. فالعلماء في جانب، وسفهاء الأحلام حدثاء الأسنان في جانب آخر. ومع الأسف لأنهم يرفعون الشعارات ويبثون الدعايات ويتظاهرون بالغير على الإسلام ويتباكون على ما ضاع منه، صاروا مصيدة لكثير من الشباب العاطلين الفارغين عن العلم والعمل. تجد بعض الشباب لا علم ولا عمل، لو سألته في أحكام الطهارة ما يجيب، لو سألته عن أحكام الوضوء والنجاسات ما يجيب، فيما يتعلق بصلاته وصيامه ما يجيب، في مسائل العلم ما يجيب، لكنه إمام في التكفير: فلان كافر، فلان زنديق، فلان مرتد، فلان فلان فلان فلان. جرأة عظيمة. ولذلك مر بنا أن بعض العلماء الأذكياء لما قيل له: لماذا جعل العلماء كتاب الاجتهاد في آخر كتب الفقه؟ قال: لئلا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة، لئلا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة. وهذا هو حالهم وواقعهم، يتكلم في الجهاد والقضايا المصيرية من قضايا الأمة من لا يحسن الوضوء ولا يحسن الطهارة. ولو قلت له كم معك من القرآن فربما قال له جزء أو جزئين، ولو قلت له سمع ما أتقن، لم يكن متقنا لما عنده. ولو نظرت في صلاته وعباداته ما وجدت، بل ربما وجدته يتشبه بأعداء الإسلام. قلت لا بد من التنكر، لا بد من التنكر، يحلق لحيته ويجعل شعره مثل أعداء الإسلام، ويلبس البنطال ويلبس، بل ربما جعلوا بعض الأغاني وبعض ذهبوا إلى الأماكن الأخرى، ضيعوا الجمع والجماعات من أي يقول يخدم الإسلام. خدمة الإسلام تكون بهذا، بإضاعة الجمع والجماعات والتشبه بأعداء الإسلام ونهب الأموال، تكفير المسلمين، يفجر نفسه في أي جولة ولا في أي شارع ولا في أي مكان، يقتل من يقتل ويسمي ذلك جهادا في سبيل الله وغيظة على دين الله. ولذلك المتأمل في صفات الخوارج والروافض يجد تشابها كبيرا، المتأمل في صفات الخوارج والروافض يجد تشابها كبيرا بينهم، قواسم مشتركة في مواضع كثيرة. تأمل تجد اقرأ كلام العلماء في صفات الخوارج، لو لم تقرأ إلا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفاتهم ستجد من هذا، ستجد أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما حدثاء أسنان سفهاء أحلام، أكثرهم شباب وسفهاء أحلام، لا نظر في العواقب ولا مصالح مفاسد ولا يبالي، المهم يقتل من يقتل وله هدف معين، ما يبالي بالبقية ولا يبالي بما يجره على الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك هؤلاء قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، لتعرف شخصيتهم متمثلة في قاتل علي بن أبي طالب، قتله ويعتبر ذلك من أعظم قرباته عند الله، حتى قال لمن أراد أن يعينه هل لك في الفلاح والرشد؟ قال ما هو؟ قال قتل علي، خبت وخسر، قتل علي فلاح ورشد. وكان علي بن أبي طالب هو خير الصحابة، بل خير الأمة على وجه الأرض في وقته بعد أن مات الخلفاء الراشدون الثلاثة قبله، كان هو خير أهل الأرض، مع ذلك يقول هل لك في الفلاح والرشد في قتل علي بن أبي طالب، وقتله في المسجد، لا مبالاة بحرمة مسجد ولا أن هذا خليفة وحاكم مسلم، علي بن أبي طالب يخطب وهم يقومون يرفعون المصاحف ويقولون لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لذلك أعظم من ينتسب إلى الإسلام في رفع الشعارات الكاذبة المضللة الروافض والخوارج والإخوان المسلمون، هؤلاء من أعظم من يرفع الشعارات والبراقة ويخدع الجماهير ويستميل من يستميل من الناس ولا يبالي بما يجر على الإسلام وأهله من النكبات والكوارث والفواقر عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلما ظهر لهم قرن قطع، كلما ظهروا في بلد، واقرأ التاريخ الماضي والحاضر، كلما ظهروا في بلدة ظهورهم ما هو ظهور علم وعمل صيام قيام قرآن، ظهور قتل قتال وتكفير، سفك دماء وقطع طرق، تفجيرات واغتيالات وأشياء، هذا ظهوره. ويطلبون بعد ذلك إذا تمكنوا من مدينة ولا من بلدة ولا من دولة تمكينا مؤقتا دعوا الناس الهجرة إليه، لأن دارهم دار الإسلام وبقية بلاد المسلمين بلاد كفر، فيقول لك هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ودارهم فقط هي دار الإسلام، سقطت ما بقي الإسلام دار، وصار المسلمون كلهم في دار الكفر في نظرهم، في نظرهم يظهرون في بلاد يظهر قرنه يقطع، ثم سنين يظهر في بلد آخر يظهر قرنه فيقطع، وهكذا. وكم جنوا على كثير من الشباب المتحمسين على جهل، على جهل، ويظنون أنهم ينصرون الإسلام. يا أخي انصر الإسلام، صلي الفجر في جماعة، الله يحفظك، صلي الفجر في جماعة، بر والديك، صل أرحامك، هذا القرآن بين يديك أنت هجرته، تعلم أمر دينك إذا أردت أن تنصر دين الله عز وجل. وكل منكر وباطل حرمه الله اجتنبه واتركه، وادعو إلى الله وحذر من الباطل وحذر من الشر بعلم وحلم وحكمة، وكون قريبا من العلماء، اجف على ركبتيك بين أيديهم، تعلم لا تطاول عليهم. لكن ربما أول من يبدأ به بالعلماء. من الذي حاول أن يقتل شيخنا الوادعي في عدن؟ هؤلاء فجروا في المسجد في مقدمته وقت المحاضرة، وقت المحاضرة. من الذي قتل الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله وهو خارج من بيته إلى المسجد وبيده تفسير السعدي ليصلي الظهر ويلقي الدرس؟ فجناية هؤلاء جناية عظيمة، جناية عظيمة. ولذلك طالب العلم ينتبه، الحماس الاندفاع، ويبقى مع القنوات ومع الفضائيات مع الزوامل مع المواقع مع الشيلات، هذه ما تسلمك إلا إلى شر وبلاء، هذه ما تسلمك إلا إلى شر وبلاء. وكلما رأى ناس ظهروا في مكانهم، الحمد لله، هؤلاء انظر واجهوا كذا وكذا وقاتلوا كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا، ثم النهاية ما هي؟ النهاية ما هي؟ وماذا جنوا، ماذا جنى الإسلام من ورائهم؟ ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكفيرهم، فكفرهم جمع من العلماء وتوقف فيهم جمع، وأكثر العلماء على عدم تكفيره وأنهم مبتدعة ضلال، جنايتهم عظيمة على أنفسهم وعلى الإسلام والمسلمين، سفك دماء، استحلال أموال وأعراض، وجلبوا على الإسلام والمسلمين شرا عظيما مستطيرا. وفي الوقت الحاضر أكبر جماعة تفرخ هؤلاء الإخوان المسلمون، فالجماعات التكفيرية المعاصرة خرجت من تحت عباءتهم، لا من تحت عباءة ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب، خرجوا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. ما نقول هذا تحاملا، نقوله عن علم وأدلة من مقالاتهم وكتبهم. وراجع إن شئت كتابي الخطوط العريضة لجماعة الإخوان المسلمين، ما فيه من نقول موثقة، لا سيما الموجود على النت، ففيه أشياء أكثر من المطبوع، ولا زال هناك في نسخة جديدة قدر الثلث زيادة على الكتاب المطبوع وعلى ما في النت، إضافات نصوص موثقة لتعلم حقيقة هذا الأمر وكيف أن هؤلاء هم من خرج من عباءة هذه الجماعات. فلذلك دع عنك الحماس الفارغ، تجني على نفسك وتجني على غيرك، سفك الدماء ليس بالأمر الهين، لا سيما دماء المسلمين فضلا عن دماء الدعاء والعلماء. ويزين لك الشيطان أنك تنصر الإسلام عند أن تقتل عالما، وأن تطفئ نورا من الأنوار، مصباحا من المصابيح، وغاية ما فيه أفسدت عليه الدنيا وأفسد عليك آخرتك، والويل لك في الدنيا ويوم تلقى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر من تلك المواقع وتلك الذاكرات والمقاطع وتلك الأفكار وبعض الجلساء الذين يحملون ذلك الفيروس ينتبه الإنسان من هؤلاء، ينتبه من هؤلاء، هذا سيجني عليك ويجني على غيرك، يجني عليك ويجني على غيرك. مع هذا وذاك الله تعالى يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بعض الناس والله لو نصحه ألف عالم ما هو في هذا الوادي، أراد الله له الفتنة، عمو وصم، كلما خرج من فتنة سقط على أم رأسه في أخرى، وله حول هذا أصلا. وينظر إلى العلماء نظرة ازدراء واحتقار، هؤلاء يعيشون في القرون الماضية، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما عندهم غيرة، هؤلاء وهؤلاء، وهو يفعل نكبة على نفسه وعلى غيره، نكبة هو على نفسه وعلى غيره وعلى المجتمع من حوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم بأنهم يقرؤون بأن الصحابة، بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي مبشرين بالجنة من جرى مجراهم، يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، مع ذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال إنهم كلاب أهل النار، وقال شر الخلق والخليقة، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل عاد. وأخبر أن الصحابة الذين سيقتلونهم ويقاتلونهم لو يعلمون ما لهم عند الله لاتكلوا على العمل، لاتكلوا على ذلك. قاتلهم علي بن أبي طالب ومعه الصحابة ولم يكن فيهم صحابي واحد، ولذلك لما ذهب إليه ابن عباس يناظرهم فقالوا له، قال له ما تنقم على ابن عم رسول الله وقد جئتكم، قال له جئتكم من عند ابن عم رسول الله وأصحاب رسول الله وليس فيكم رجل واحد منهم، ما تنقمون عليه. ذهب إليهم بثياب جميلة، قالوا له ما هذه الثياب التي تلبسها ابن عباس؟ قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء لم أرى شيئا أجمل منه. انظر النظرة السطحية، ليش تلبس ثياب جميلة؟ ليش تلبس ثياب ثمينة؟ ليش تلبس ثياب يعني تريد يعني بس خيشة جونية من أجل يكون يعني صاحب زهد ورع، من أجل أن تعجب به، يكون على حالة وفاف الهيئة والقذارة وغير ذلك، ينفر منه القاصي والداني. وكم من الناس والله لقد رأيت أناسا آخرون في هذا الحج، أناس كبار، يقولون كلموا أصحابكم، كلموا بعض طلاب العلم، يأتي تستحي أن تجلس معه من منظره وثيابه وهيئته، يظن أن ذلك من الزهد والدين. بعض الناس ينفر، لا سيما في بعض المجتمعات وبعض البلدان، أحيانا أنت في بلدك حال الناس واحد، في رفاهة الهيئة وغيرها، تذهب إلى أماكن ينظر إليك اشمئز ينقبض، لك إيش هذا؟ يقول لك الظاهر هذا يريد يسأل، الظاهر هذا يريد أن يطلب من الناس أشياء، ما ينتفع بشيء من علمك ولا ما عندك. فيقول لي هذا كلمهم، بينوا تكلموا على مثل هذا، قل له قرأت ما كتبت في الوصايا الحسان، جعلت منها وصية الاعتناء بالمظهر، وإن الله جميل يحب الجمال، نقلت كلام العلماء في ذلك، كم تكلم العلماء قديما وحديثا، ليس هذا بجديد. لكن البعض يبقى على هذا الحال، يظن أنه إذا كان يعني بثياب غير نظيفة ومنظر مؤذي أن هذا يدل على الزهد والورع. سيد الزاهدين والورعين كان من أجمل الناس خلقا وحالا وثيابا ومنظرا. طيب على كل حال قال لهم ابن عباس ما تنقمون على علي؟ قالوا ثلاث: أنه حكم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. قال هذه واحدة، ما هي الثانية؟ قالوا قاتل ولم يسبي، فإن كانوا مؤمنين لماذا قاتلوا، وإن كانوا كفارا لماذا لم يسبي منهم؟ قالوا هذه الثانية، فما هي الثالثة؟ قالوا تنازل عن أنه أمير المؤمنين حتى يتم الصلح والتحكيم، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال أما الأولى أنه حكم الرجال، فإن الله تعالى حكم الرجال في بضع امرأة ودم أرنب. قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال: في أرنب يصيده المحرم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. أيما أحق، بضع امرأة ودم أرنب ولا دماء مسلمين، أمة عظيمة يحكم فيها أهل العلم والدين؟ خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال: وأما أنه قاتل ولم يسبي، أتريدون أن يسبي أمكم عائشة أم المؤمنين؟ لأن كانت في الطرف الآخر. لو قالوا نعم لكفروا. فسكت. خرجت من هذا؟ قالوا خرج. قال: وأما أنه محا نفسه منه، أنه تنازل عن إمرة المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش قال لسهيل بن عمرو: اكتب، أو قال للكاتب: اكتب هذا ما صالح محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لا تكتب رسول الله، والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن امحها واكتب محمد بن عبد الله. وكان الكاتب علي بن أبي طالب الذي انتقد عليه الخوارج ما انتقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امحها. قال: ما امحو. علي بن أبي طالب قال: ما امحو رسول الله. قال: دلوني على موضعها. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله وإن كرهت. لكن ما كتبوها في الصلح. هل تنازل عن كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: خرجت عن هذا. فقالوا نعم، فرجع منهم ألفان، وبقي البقية على ضلالهم حتى قاتلهم علي بن أبي طالب وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم آل أمرهم إلى أن قتلوا علي بن أبي طالب، قتلوا الخوارج وقتلوا جمعا من الصحابة. فلذلك فتنة هؤلاء فتنة عظيمة. وانظر إلى أوصافهم في السنة واحذر أن تكون منهم، احذر أن تكون من كلاب النار عياذا بالله، احذر أن تكون من شر الخلق والخليقة، احذر أن تكون من شر الخلق تحت أديم السماء، احذر أن تكون من سفاء الأحلام حدثاء الأسنان. ما يبالي، يمكن يرتكب بعض المعاصي والمحرمات من أجل أن يصل إلى هدفه. تجده يشرب الدخان، يحلق لحيته، يخزن، يلبس البطال والكرفتة، ويفعل الأشياء، ويذهب إلى أماكن السينما وأماكن الأشياء المنكرة، ويجلس في الأسواق والطرقات، ويترك الجمع والجماعات من أجل التمويه والرصد، من أجل يرصد ويموه. فهذا البداية. تنصر الإسلام بهذا؟ هل هذا من دين الإسلام؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، أن يتنكروا وأن يتشبهوا بأعداء الإسلام وأن يفعلوا المعاصي من أجل نصرة دين الله؟ وهل حصلت الهزائم إلا بالمعاصي والذنوب والسيئات والمنكرات؟ ألم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكير على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل متأولا في المعركة بعد أن أفخم في المسلمين، ثم هرب، فلما علاه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ عاملوا على الظاهر. وهؤلاء تجدهم يعاملون باللازم، يقول لك: فلان قال كذا وكذا، إذن يلزم من كذا وكذا أنه كذا. يأتي بكلمة أو عمل، قد يكون هذا الكلام الذي قاله ذلك الحاكم أو ذلك الشخص كفرا، لكن لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع. قد يكون هذا جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون وقد يكون، فيكفرونه. وإذا كفروه تأتي بعد ذلك الأحكام: دمه حلال، وزراؤه كفار، والجيش الذي معه كافر، والدولة التي يحكمها دولة كفر، وأرض كفر، هكذا. فرعوا ووسعوا إلى أن كفروا الفراش، وكل واحد بعد ذلك هدف وحلال الدم. وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، بدأوا من المسلمين قبل اليهود والنصارى، قالوا لأن هؤلاء أغلظ، هؤلاء مرتدون، أولئك كفار أصليون، والكافر المرتد أغلظ من الكافر الأصلي، إذن نبدأ به. بل في الجزائر أناس قتلوا آباءهم وأمهاتهم، قتل أباه وأمه، ذبحهم ذبح الخراف أباه وأمه. ليش؟ قال لهم زوجوا أختي بعسكري، والعسكري هذا كافر طاغوتي. فالبر بدأ بذبح أبيه وأمه وقتله، قتل أباه وأمه. أي شقاء بعد مثل هذا؟ أي شقاء بعد مثل هذا ويصل بهم الحال إلى هذا الحد؟ تدخل معهم بايعت، قال لك الآن أنت بايعت على السمح والطاعة وتنفيذ الأوامر، خذ هذا الحزام اذهب فجر نفسك في المكان الفلاني. أبيت؟ لا أنا ما قلت هكذا، أنا أريد معركة واضحة بينة. قال لك إذن أنت تسيسة، إذن أنت جاسوس، اقتلوا. فهكذا آخر محنش الحنش، وبدأوا به لأنه جاسوس، وقالوا هذا الأمر مشروع، وهذا لأنه ما استجاب، ما أراد أن يفعل ما أرادوهم. ولذلك قل لك أنت الآن إذا فعلت هذه العملية ترتقي إلى فوق. طيب ليش أنا أطلع فوق أنتم تحت؟ نطلع سوا. ولا ليش ما تقدموا أنتم؟ طلعوا أنتم فوق. لا، هؤلاء هم يخططون، وهم يعني يا أيها النبي يحرض. فلا بد أنت يعني وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، لا بد. هم يبقون من أي التحريض، من أي جمعوا ناس إلى هذه المحارم، نسأل الله السلام والعافية. فعلى كل حال هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالمعصية ويخرجون على المسلمين، يبدأ أولا مدخلهم كما قال العلماء مثل مدخل الرافضة والشيعة على الصحابة، دخلوا على الصحابة معاوية ثم كفروا الصحابة، وهؤلاء دخلوا على الأمة من الحكام، كفروا الحكام ثم كفروا العلماء والوزراء والجيوش وعامة الناس، وفتحوا الباب على مصراعيه للتكفير لكل من هب ودب. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم بما شاء وكيف شاء. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.